بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في مستحبات القراءة في الصلاة من قبيل مثلا استحباب الاستعاذة قبل الشروع في قراءة الحمد في الركعة الأولى لما ورد في الصحيح: ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تقول كما في العروة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ورد ذلك في صحيحة معاوية بن عمار. فالكلام حول مستحبات القراءة في الصلاة كالاستعاذة قبل الشروع في قراءة الحمد في الركعة الأولى، وهذا قيد افترازي في الركعة الأولى لا في الركعة الثانية، ومن قبيل مثلا قراءة سورة التوحيد والقادر، وأن يقول إذا كان في صلاة الجماعة بعد فراغ الإمام من الحمد أن يقول: الحمد لله رب العالمين لصحيح جميل، ولا يقول آمين، فإنه مبطل على المشهور في فقه الإمامية ومذهب الإمامية. قول آمين بعد الحمد من المبطلات على قول مشهور. ومن قبيل مثلا أن يقول بعد التوحيد: كذلك الله ربي مرة أو مرتين أو ثلاث، فالمرة وردت في الصحيح وثنتين وثلاث وردت عن الإمام الرضا عليه السلام، ما يخلص من قل هو الله أحد يقول: كذلك الله ربي أو كذلك الله ربنا. قبل ما نخش في عبارات اللمعة وشرح اللمعة حتى تصور المطلب بشكل إجمالي، ما هي مستحبات القراءة في الصلاة؟ من قبيل استحباب الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية، أنقلها لك أنا هاي المسائل من العروة الوثقى للسيد اليزدي، طبعا مضافا إلى بعض التعليقات والشروحات من مهذب الأحكام ومستمسك العروة. مستحب الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية كصلاة الظهر والعصر، فقد ورد في الحديث أن علامات المؤمن خمس، منها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأما الجهر في الجهرية فواجب، والواجب في الصلاة ما تبطل الصلاة مع الإخلال به عمدا، فلو جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عالما عامدا فصلاته باطلة، أما لو كان سهوا أو نسيانا أو حتى جهلا بالحق لا يدري فلا شيء عليه. ومن المستحبات في القراءة الترتيل، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا كتابا وسنة وإجماعا، في صحيحة حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام أن الإمام كبر فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل. وها هنا مسألة نحتاج أن نشير إليها وتعد من الأهمية بمكان، وهي بالنسبة للوصل والفصل في تكبيرة الإحرام بما قبلها وما بعدها. فقد ذكر الأعلام أنه الأحوط عدم وصلها بما قبلها من الكلام بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأتي بها إلا مقطوعة هذا الاحتياط عند السيد الخوئي رحمه الله لا يترك، احتياط وجوبي عند السيد الإمام لا يترك، البروجردي، السيد أبو البيجاني، السيد أبو الحسن الأصفهاني لا يترك. والسيد السستاني قال الأحوط الأولى، يعني بمثابة الاحتياط الاستحبابي، عدم وصلها بما قبلها من الكلام. وما أذكر أنه أنا يمكن عكست الآية في درس من الدروس، ما ببالي الآن. المهم أن السيد السستاني رأيه أن هذا الاحتياط ليس احتياطا وجوبيا، في المنهاج قال الأحوط الأولى، السيد الخوي قال الاحتياط هذا لا يترك في تعليقته على العروة. ما أدري يمكن احنا عكسنا الآية، أن السيد الخوي يقول احتياط استحباب، ما ببالي الآن، راجع الدروس. الغرض أنه صار عندي يعني تشكيك أنه ش قلت في الدرس. السيد السستاني قال الأحوط الأولى عدم وصلها بما قبلها، والسيد الخوي الأحوط وجوبا الاحتياط لا يترك، هم السيد الإمام كذلك. فمن مستحبات القراءة أيضا الترتيل، يعني التأني في القراءة، تبيين الحروف، أداء الحروف، وحفظ الوقوف كما ورد ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولا تهذه بينه تبيانا، ورتل القرآن ترتيلا. والإمام الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى قال فقال الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، عن أمير المؤمنين عليه السلام بينه تبيانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية. دي الأوامر سنقول في مستحبات القراءة، مثلا ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ الاستعاذة أمر، هذه الأوامر محمولة على الندب والاستحباب للقرينة الموجودة. وإلا ذكروا أن الأمر بظاهره يدل على شنه؟ الوجوب، طلب الوجوب. حتى قال المشهور إن استعمال صيغة الأمر في الندب يكون مجازا، استعمالا مجازيا، لأنها موضوعة للوجوب، للطلب الوجوبي. وإن كان رأي المحققين سواء على مسلك استفادة الوجوب من حكم العقل كما هو رأي النائيني ومدرسة النائيني والسيد الخوي والمظفر في أصول الفقه، أو على مسلك الإطلاق الذي اختاره السيد الشهيد الصاد وتراجع في الحلقة الثالثة من دروس في علم الأصول، أن استعمال الصيغة في تمام الموارد استعمال فيما وضع له وليس استعمالا مجازيا، حتى في موارد الاستحباب. غاية الأمر يجي كلام وهو الدلالات الثلاث وأصالة التطابق ما تطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي، الصيغة مستعملة فيما وضع له، تطابق ما تطابق مع المراد الجدي للمتكلم، الدلالة التصديقية الثانية أنه أراد الوجوب أم أراد شنه؟ الاستحباب، لقرينة تفيد الاستحباب. وإلا استعمال الصيغة في تمام الموارد على رأي المحققين بعد صاحب الكفاية يكون استعمالا فيما وضع له وليس استعمالا مجازيا. له المقدار حتى شوية تربطه نظريات الأصول بتطبيقات الفقه. إذن هذه الأوامر مولانا، ورتل أمر، ورتل القرآن ترتيلا، ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وغير ذلك مما ورد في مستحبات القراءة. هذه الأوامر محمولة على الندب للقرينة، وإلا إذا ماكو قرينة نحملها شنو على شنو؟ على الوجوب بلا قرينتين. أي تقريبا مهمات مستحبات القراءة في الصلاة، مثل التدبر أيضا، أفلا يتدبرون يتفكر ويلاحظ المعاني، معاني الآيات، السكتة بين الحمد والسورة، وغير ذلك، الوقف على فواصل الآيات على المشهور مما ذكره الأعلام، خصوصا في العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي. فينبغي أن يقع الكلام حول مستحبات القراءة في الصلاة، لكن بقي علينا بالنسبة إلى الواجبات، ويجب الجهر بالقراءة، قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح وأوليي العشاءين، الركعة الأولى والثانية. وبالنسبة للثالثة طبعا إذا اختار قراءة الحمد، أكو مسألة خلافية بين المجتهدين وبعض المحدثين الذي هو الشيخ حسين العصفور رحمه الله، حيث أفتى بوجوب الجهر بالبسملة في جميع الركعات إذا اختارها، فوقعت مشكلة اجتماعية في أوساط الشيعة. ذهب جماعة من العلماء إلى الاحتياط الوجوبي بإخفاء شنو البسملة إذا قرأها إذا اختار الحمد في الثالثة والرابعة، ومنهم السيد البروجردي الأحوط وجوبا على ما أظن، والسيد الإمام والسيد أبو الحسن الأصفهاني في تعليقة العروة الوثقى. وأما السيد اليزدي فقال يستحب الجهر بالبسملة حتى في الثالثة والرابعة إذا قرأ الحمد، ولكن الأحوط الإخفاء، أحوط استحبابا. السيد السستاني كذلك، السيد محمد سعيد الحكيم كذلك، السيد الخامنئي كذلك. أكو جماعة من العلماء والمراجع أفتوا باستحباب الجهر لا بوجوب الجهر، مع أنهم من علماء الأصول ومن المحققي علم الأصول، بينما الشيخ حسين العصفور المعروف عنه وجوب، ظاهر أنه وجوب ما أدري الآن، فلذا تشوف بأنه المؤمنين من يقلدونه باقي على تقليده من الأخباريين كما يعبرون، شنو يجهرون بالبسملة في الركعة الثالثة أو الرابعة. مع ذلك قلت الآن أن جمعا من الفقهاء العظام والمراجع الكرام والعلماء الأعلام يفتون بأنه يستحب الجهر في الثالثة والرابعة أو يجوز الجهر، وإن كان الأحوط استحبابا شنو الاجتناب. نعم بعض الأعلام احتياط وجوبي مثل السيد البروجردي، أبو الحسن الأصفهاني، السيد الإمام، على ما يظهر من حواشي العروة الوثقى للسيد اليزدي، بس بهذا المقدار. قال ويجب الجهر في صلاة الصبح وأوليي العشاءين، يعني شنو أوليي العشاءين؟ الركعة الأولى والثانية، أما الثالثة لا، ما قال هذا. والإخفات في البواقي، إذن يجب الإخفات في الثالثة و للرجل عاد يجب فتوى أو احتياطا، لأنه فعلا هو هذا يعني المعروف في كلمات الفقهاء قديما وحديثا. ثم قال الشهيد الثاني والحق أن الجهر والإخفاء كيفيتان متضادتان مطلقا، يعني لا يجتمعان، متضادان الضدان لا يجتمعان، وقد شنه يرتفع على أسود ولا أبيض، بس لا يجتمعان، النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما صدق أو كذب، إما وجود أو عدم. إذا قال كيفيتان متضادتان، من مقولة الكيف المسموع، مع كل كيفيات في الفلسفة مقولة الجواهر والأعراض، الكم والكيف، الكيف المحسوس والكيف المعقول، الآن كيف مسموع، كيف مبصر، كيف مشموم، مذوق إلى آخر، كيف كيفيات مسموعة، أصوات بعد. كيفيتان متضادتان مطلقان لا يجتمعان، هذا تعريف المتضادين، لا يجتمعان في مادة. زين قال فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا، مع اشتمالها يعني كيفية الجهر على الصوت، جوهر الصوت يعني، الموجب لتسميته جهرا عرفا، هذه عرفا حط عليها خط، يعني المدار على الصدق العرفي، بالدقة العرفية لا العقلية ولا بالمسامحة العرفية. وهذا هو رأي أكثر الفقهاء ومعلقي العروة، سوى أن السيدين العلمين الخوئي والسيستاني طرحا مسألة صوت المبحوح، فشوية هم متشددين في المسألة أنه صوت المبحوح إذا كان زايد عال يعني مرتفع زايد كذا، ولو كان مبحوح عندهم بإشكال وإخلال بالنسبة إلى الإخفات. وأما السيد اليزدي ومحشي العروة قالوا لا، حتى لو ينسمع ما دام الصوت ليس بجوهره قاعد يخفت، لكن أنت تسمعه، هذا يعد عرفا شنو؟ إخفات، ولا يعد جهرا، لأن الجهر هو شنو؟ قال مع اشتمال شنو؟ كيفية الجهر على جوهر الصوت، جوهر الصوت ما طالع ما مبين حتى تقول أنه، وإن كان طبعا الاحتياط في محله أنه حتى بالنسبة إلى السبحانيات تسبيحات الرباعية لما يخفت فيها، أو بالنسبة إلى قراءة الحمد والسورة عدد البسملة حينما يقرأها ما إخفاتان في الصلوات الإخفاتية كالظهرين، الأحوط طبعا أنه شنه يقلل على صوته حذرا من شبهة الخلاف مع هذين العلمين لا أقل. قال فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا مع اشتمالها، كيفية الجهر على الصوت جوهر الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا، إذن المدار على الصدق العرفي لا الدقة العقلية الفلسفية ولا المسامحة أيضا العرفية. وأكثره أكثر الجهر أن لا يبلغ العلو المفرط، يعني صياح ونياح، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، علو المفرط قد يصنعه غيرنا خاصة إذا انضم إليه مكبرات الصوت، فيكون الصوت عاليا مفرطا، وهذا العلو المفرط زايد نادرس يعني مبطل. وأقل السر يعني الإخفات أن يسمع نفسه خاصة صحيحا أو تقديرا، تقديرا يعني عند وجود المانع أكو صجة وضجة أو مثلا دريل ولا شنو الأصوات، يعني يسمع مكيف صوته مرتفع، هذا المراد تقديرا. وأكثره أن لا يبلغ أقل الجهر، إذن المدار على المسمى وعلى الصدق العرفي. ثم قال ولا جهر على المرأة، لا هرولة على النساء، لا جهر على النساء فيما يجب الجهر فيه على الرجل، ولا جهر على المرأة وجوبا، بل تتخير بينه وبين السر في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماعه شنو صوتها. هذا هو رأي الأكثر من العلماء. وربما قيل بأنه لا تبطل صلاتها لو جهرت في القراءة مع سماع الأجنبي، والسر أفضل لها مطلقا قراءتها إخفاتا حتى عند عدم سماع المحرم ومن شنه عند عدم سماع من يحرم استماعه، يعني حتى لو إياها زوجها مثلا ولدها الأفضل لها الإخفات مطلقا. وتتخير الخنثى تتخير عقلي قهري، حبيت تكتب تخير عقلي قهري، وتتخير الخنثى بينهما جهر والإخفات في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا تعين الإخفات مع سماع الأجنبي، فيكون حكمها كحكم المرأة الأنثى. وربما قيل بوجوب الجهر على الخنثى مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، وإلا وجب الإخفات. قال وهو أحواض احتياط سبيل النجاة، طبعا مع الإمكان، تخير عادة ماكو إمكانية عند دوران الأمر بين محذورين، إذا ماكو مجال للإمكان تراجع الرسالة للشيخ الأنصاري، ماكو مجال ما عند دوران الأمر بين محذورين، فهني حكم العقل تخير عقلي. أما مع الإمكان هم يصلي تماما، يصلي قصرا في إمكان للجمع ولا فيحتاط. الآن مستحبات القراءة في الصلاة، عددنا على سبيل الفهرسة عدد من هذه المستحبات، مثل الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ورد ذلك صحيحا، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ثم الترتيل، إذن شروع في مستحبات القراءة، ثم الترتيل والوقوف يعني على وفواصل الآيات نهاية كل آية، وتعمد الإعراب، هذا في تأمل أن الإعراب لازم يكون يعني على سبيل الوجوب ولا الاستحباب. ثم وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة لما يمر بآيات الرحمة أو العذاب، قال مستحب، وغير ذلك من هذه المستحبات كقراءة بعض السور المخصوصة في بعض الأوقات والصلوات، مما ورد بذلك النص والخبر المعتبر. زين. ثم الترتيل، ما معنى الترتيل؟ أي التأني في القراءة وتبيين الحروف على تفسير، راح يشرحه الشهيد الثاني إلى حد ما، يعني ترتيل والوقوف أو الوقف. أن مر علينا في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حفظ الوقوف وأداء الحروف، هذا بالنسبة للوقف على فواصل الآيات على المشهور. ترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، بينه تبيانا يعني من غير عجلة، ولا تهزه هز الشع ولا تنثره نثر الرمل. ثم الترتيل للقراءة مستحب، وهو لغة ترتيل الترسل فيها والتبيين بغير بغي كما في صحاح الجوهري، وشرعا يعني اصطلاحا فقهيا الترتيل قال في الذكرى هو حفظ الوقوف، ما أخذها من الرواية هذا، وأداء الحروف، وهو المروي عن ابن عباس وقريب منه عن علي أمير المؤمنين عليه السلام. بهذا النص عن الإمام ورد كما في مهذب الأحكام، انقلها أنا من مهذب الأحكام لا من الوسائل، حفظ الوقوف وأداء الحروف. إلا أنه قال الشهيد الثاني، يقول بدل كلمة وأداء الحروف قال وبيان الحروف بدل أدائها. الشهيد الأول في الذكرى قال عن الترتيل أنه حفظ الوقوف وأداء الحروف. المحقق الحلي رحمه الله عن تفاسير لمعنى الترتيل قال في المعتبر أنه تبيين الحروف من غير مبالغة، وكذا الترتيل هو التمهل بالقراءة من غير عجلة. قال والوقوف على مواضعه عن فواصل الآيات نهاية كل آية مثلا، والوقوف على مواضعه، طبعا هذه موجود في علم التجويد والقراءات اصطلاحات يتعرض لها الشهيد الثاني هنا، لهذا أنا قبل ما أدخل بهذه التفاصيل وهالاصطلاحات ونغرق في هذه الاصطلاحات ذكرت لكم على سبيل الفهرسة الإجمالية مهمات مستحبات القراءة في الصلاة، الاستعاذة، الترتيل، الوقوف، الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية، قول مثلا الحمد لله رب العالمين بدل آمين، آمين يقوله غيرنا، أن يقول بعد الفراغ من قل هو الله كذلك الله ربي مرة مرتين أو ثلاث، أو كذلك الله ربنا. الآن قال والوقوف على مواضعه، ما هي مواضع؟ وهي ما تم لفظه ومعناه، هذا ما تم لفظه ومعناه يسموه الحسن، وأكثر ما يوجد في الفواصل ورؤوس الآيات. أو شنو قال؟ أو أحدهما، يعني شنو أحدهما؟ يعني لفظا أو شنو أو معنا. أكو تعليقة، فإن تم لفظا موجود في كلمات الشهيد الثاني، ولكنه متعلق بما بعده من حيث المعنى، فهو المسمى بالكافي، مثل قوله تعالى لا ريب فيه. وإن تم معنى ولكنه متعلق بما بعده من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، فهو المسمى بالحسن، مثل الحمد لله رب العالمين. وإن كان متعلقا لفظا ومعنى بما بعده فالوقف عليه قبيح باصطلاح القراء ذيلا وعلماء التجويد والقراءة، مش قبيح يعني من ناحية الفقهية. مثل شنو؟ لاحظوا في القرآن هذا المصحف اللي هو شنو مكتوب عليه الآن، مصحف المدينة مثلا منورة، والخطاط هذا اللي هو عثمان طه الظاهر، لاحظوا بعض التاءات مفتوحة زي الطريقة الإيرانية، ولايات عنايات سياسات هدايات، تاء مفتوحة ولايته فقيه مثلا. في المصحف في القرآن مكتوب مثلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة محطوط تاء مفتوحة مش رحمة بالتاء المربوطة. يعني تقول لك هني هذه ليش كاتبينها بهذه الطريقة، إن ذكر رحمة ربك عبده زكا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول لنا أنت ما تقول إن رحمة وبعد ما الله، لأن أكو شنه وصل في الكلام، فهذه التاء تظهر. هذه فلسفة أن مكتوبة التاء على الطريقة الإيرانية، إن رحمة الله قريب من المحسنين. زين، قال والوقوف على مواضعه وهي ما تم لفظه ومعناه، قلنا هذا يسموه شنه التام أو أحدهما، زين، أما الكافي أو الحسن. والأفضل التام ثم الحسن ثم الكافي اصطلاحات عند القراء على ما هو مقرر في محله، ولقد كان يغني عنه عن الوقوف ذكر الترتيل على ما فسره به المصنف رحمه الله الشهيد الأول في الذكرى. قال عن شنه الترتيل، أنه حفظ الوقوف وأداء الحروف، فأغنى الترتيل عن الوقوف. هذا اعتراض من الشهيد الثاني عن الشهيد الأول. فالجمع بينهما تأكيد، نعم يحسن الجمع بينهما لو فسر الترتيل بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة، كما فسره به في المعتبر المحقق الحلي، المعتبر شرح المختصر النافع، والمنتهى منتهى المطلب للعلامة الحلي، أنه تبيين الحروف من غير مبالغة، فالترتيل يكون غير الوقوف. أما على تفسير الشهيد الأول لا، الترتيل هو حفظ الوقوف بعد وأداء الحروف، فمن احتاج أن نعطف إلا للتأكيد. أو بيان الحروف وإظهارها من غير مد يشبه الغناء، كما فسره به في النهاية العلامة الحلي، وهو الموافق لتعريف أهل اللغة. هاي له قال تحسين الصوت من غير غناء سيد اليزني في العروة، أما مع الغناء شي يصير، هذا صار مبطل المكاسب المحرمة بعد الغناء، إيه لا يجاوز تراقيهم مثل شنه في الرواية راح عن بالي يأتي في آخر الزمان قوم كذا. وتعمد الإعراب إما بإظهار حركاته وبيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المنع، أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح اللي قلنا من شوي، إن رحمة الله قريب من المحسنين، مين يوقف إن رحمة؟ مين يوقفه؟ هذا قبيح مرجوح. ومثله حركة البناء، المهم أن يتكلم أن يقرأ على النهج العربي الصحيح تأسيا بصاحب الرسالة، فإنه أفصح من نطق بالضاد. والأهم عندي من كل ذلك هم، وإن كانت هذه مستحبات، أن يقرأ صحيحا وأن ينطق صحيحا، مو لازم أن يخرج الحرف من مخارجه كما ذكر السيليزي في العروة، بل أن ينطق به صحيحا من مخارجه ولا من أي مكان ومن أي عالم، المهم أن ينطق بالضاد ضاد، ما يقول الضاء ولا الضالين. أكو ناس عندنا مثلا كثير خوزستان وفي العراق وفي الأحساء وفي الدمام ما أدري وين، يقول ولا أو في الرياض ولا الضالين، غلط، ولا الضاء لغة الضاد. أيضا صراط الذين، الذين مو عندنا في القطيف ناس يقولوا صراط الذين يا ابن الذين، يقول ها ذال، ذال ذال مش دال، مش عدس ودال، ذال صراط الذين. أو مثلا ناس يقول غل هو الله أحد، غل ذال أستغفر الله، من يقول هذا؟ قل هو الله أحد، ناس يقولوا غل. ها الحمد لله رب العالمين، مش الحمد لله، الحمد بعض الشياب عندنا. وهكذا ينبغي قراءة الحمد والسورة قراءة صحيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مش سبحان الله سبحان الله أشهد أن عليا حجة الله، يقول حجة الله، سبحان الله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آمين.